الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر، لا يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، لأن النقيضين لا يجتمعان، والكفر الأكبر يناقض الإيمان المناقضة التامة، فمن كان مؤمنا فليس بكافر كفرا أكبر، ومن كان كافرا فلا يجوز وصفه بأنه مؤمن.